السيد بدير يقدم ما يعجبني ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحد ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ايه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش وبعدين يا محمود هنفضل كده نأجل لإمتى؟ الأولاد دوشوني مش عارف يا سهام الموضوع مش بسيط لا يا محمود الموضوع أبسط من البساطة وله 100 حل وحل كده هو؟ طيب ممكن تقولي لي حل واحد؟ أقول لك حلين كمان الأولاني بقى إنك تقول لهم مفيش ما أقدرش يا سيدي يا سيدي على الحلول هي والتاني والتاني بقى إنك تروح تميل على إسماعيل صاحبك تستلف منه قرشين تجيب لي الأولاد اللي هم عاوزينه وتبقى تسدد على مهلك أيوة ما هو إسماعيل ده فتح بنك تسليف ونسيت كمان إن مهيتي على مهيتك يدوب بيكفوا مصاريفنا وأنا مش عايز أندين يا سهام عاوزانا نربك نفسنا علشان أنت مش صريح مع أولادك يعني ايه مش صريح مع ولادي يعني دايما يا محمود بتوعدهم بحاجات اكتر من طاقتنا وبعدين لما بتقدرش توفي بوعدك بتبقى محتار مش عارف تتصرف بتحط نفسك في مأزق طب ما تروح انت تستلفي من أميمة صاحبتك اهي مش عارفة هتودي فلوسها فين بقى ده كلام يا محمود اروح انا استلف وانت رجل البيت أميمة تقول عليا ايه ده احنا عاملين راسنا براسهم ايوه صحيح انا نسيت ان رجل البيت هو اللي لازم يستلف وهو اللي لازم يتورط انا ما قلتلكش اتورط انا طول عمري اقولك يا محمود فهم الاولاد ان كل الناس مش زي بعض ومش كل حاجه يشوفوها عند اصحابهم يبقى لازم نجيب لهم زيها الغرابه ساعات تتكلمي كلام منطقي وساعات تقولي حاجات تزعل نبتدي بقى باللي بيزعل وبعدين نشوف المنطقي اللي عاجبك قول يا محمود عاتبني مش عتاب ولا حاجه لكن اللي مزعلني انك بتشوري عليا بان استلف والمنطقي اللي قلتيه هو ان اكون صريح مع الولاد خلاص يا محمود خلاص ما تزعلش بلاش سلف انا كل همي انك انت توفي بوعدك للاولاد لكن الصراحه احسن وانا مستعده بقى اساعدك ونقعد معاهم ونفهمهم يا ريتنا من زمان كنا عملنا كده كان زماننا دلوقتي محوشين بس زمان بقى الاولاد كانوا لسه صغيرين كانت طلباتهم محدوده النهارده بقى الاولاد كبروا وبقوا بيبصوا للي عند أصحابهم إشي فيديو إشي موتوسيكل طب إيه رأيك بقى يا محمود إن أنا نفسي في إشي أنا كمان إيه هو بقى سومة مش هما نخلص من إشي الأولاد أنا نفسي في عربية شفت بقى يا محمود اللي يتخاف منه ما يجيش أحسن منه أنا ما كنتش خايف إلا على شعور الأولاد والصدمة اللي كان ممكن انهم يتعرضوا لها لما صدمة ايه بس يا محمود سميها احباط معلش وده بقى اللي حصل في الاول لما فتحناهم لكن لما عرفوا الوضع تفهموا الموقف وتقبلوا الكلام هما تقبلوا الكلام وبس ده عادل ابدى استعداده انه يشتغل بعد الظهر علشان يزود دخلنا ويحوش وكمان يساهم في تمن طلباته شفت ده لي يا حبيبتي لما خدتك في حضنها وقالت لك والدموع في عينيها اخصى عليك يا بابا كان لازم تصارحنا من زمان وتشركنا في مشاكلك انت وماما ده احنا كبرنا ولازم نتحمل معاكم اللي بتتحملوه علشاننا الاولاد طلعوا قالين ربنا خليهم لا والمهم ان داليا كمان لما تحمست قالت انها هتضرب عن شراء فساتين جديده وهتطور اللي عندها بنفسها علشان يسيروا الموضه وتستعملهم من اول وجديد شفت بقى يا محمود ان الصراحه حلوه ولما الاولاد يعرفوا كل حاجه هيتحملوا المسؤوليه مع اهاليهم لكن بقى اللي يزنق نفسه ويخبي على أولاده وما يرفض لهمش طلب علشان يقلدوا أصحابهم المقتدرين فده ما يعجبني ما يعجبناش ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحد ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش قدم هذا البرنامج السيد بدير وكتبت هذه الحلقة عايدة حسن إسماعيل